شبكة الرواد التميمي تقدم. أهلا بكم حال الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر. أهلا بكم حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر. أهلا بكم إن لم تسعكم أرضنا، أهلا بكم إن لم تسعكم أرضنا. فقلوبنا تحميلكم والأنحر، فقلوبنا تحميلكم والأنحر. إنا نزف إليكم هذا النشيد بشجي لحن نابع من بلسم. إنا نزف إليكم هذا النشيد بشجي لحن نابع من بلسم. مهما فعلنا لن نداني فضلكم، مهما فعلنا لن نداني فضلكم. فلمثلكم يا قوم يدنو الكوثر. هذا ترحيب، نرحب بكم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.